ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب للأحكام المتعلقة بالولاية على الصغير والقاصر. وعندنا أول مسألة في هذا الباب اختبار القاصر، اختبار الصبي قبل أن يدفع المال إليه. قال المؤلف رحمه الله: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده. إذن تصرف الصبي بإذن وليه صحيح، وإنما يأذن له وليه لمصلحته. قال المؤلف: ليختبر رشده، وتعطيه مبلغ 20 ريال، شوف يعرف يتصرف ولا لا. طيب، قال رحمه الله: والرشد الصلاح في المال. اختبر رشده، ما معنى الرشد؟ الرشد هنا هو الصلاح في المال، والرشد في كل باب بحسبه. فالرشد في باب العلم غير الرشد في باب النكاح، غير الرشد في باب المعاملات. فقد يكون الإنسان عالما لكن في مسائل الفقه ما شاء الله تبارك الله، لكن إذا سألته في التجارة وكذا ضيع، وربما تدفع ماله إليه يضيع ماله، يخدع. تمام. فالرشد هنا الصلاح في المال. قال المصنف رحمه الله: فمن آنس رشده. متى الآن ندفع المال إلى هذا الصبي؟ الولد يبغى فلوسه، متى ندفعها إليه؟ قال المؤلف: من آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ. إذن عندنا شرطان، الشرط الأول الرشد والثاني البلوغ. فإذا بلغ رشيدا دفع ماله إليه، فإن بلغ سفيها لا يدفع ماله إليه. قال: وأشهد عليه. الآن إذا دفع ولي الصبي ماله إليه، مال الصبي إلى الصبي، كبر خلاص ما شاء الله بلغ، ما عنده صبي، صبي باعتبار ما كان، فهنا هل يدفع المال ويشهد على ذلك؟ نقول نعم. قال: وأشهد عليه، سواء كان ذكرا أو أنثى، حتى المرأة تدفع فلوسها إليها ولا ما لها حق؟ نعم لا حق، واضح؟ فيشهد. ليش يشهد؟ حفاظا على، من باب توثيق الحقوق، حتى لا يأتي بكرة يدعي هذا يقول ما دفعت المال إلي، واضح؟ مسألة التي بعدها وهي الحجر على السفي. هذا الولد أعطيناه الفلوس على أساس أنه رشيد، لكن رجع إليه السفة، أصدقاء السوء وعدم معرفة التصرف، فصار سفيها يبذل ماله فيما لا ينفع، يحجر عليه؟ نقول نعم يحجر عليه، لكن هذا الحجر يحتاج إلى حاكم قاضي. قال: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. السفيه ولايته للقاضي. قال: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. طيب، بماذا ينفك الحجر عن السفيه؟ الحكم يدور مع التي، إذا ذهب عنه السفة فصار راشدا يدفع إليه ماله، لكن لا بد أيضا من حكم القضاء. ولهذا قال: ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه، يعني بحكم القاضي، بخلاف إيش؟ بخلاف الحجر على الصبي. إذا بلغ يدفع ماله إليه، هل لا بد لفك الحجر عن الصبي ببلوغه من حكم قاضي؟ لا. أما السفيه فلا يفك حجره إلا القاضي. بعد ذلك المسألة الثالثة في السفيه: إقرار السفيه على المال. إقرار السفيه له صور. الآن هذا السفيه عنده ملايين في البنك، ما هو قادر إيش يتصرف فيها ولا يأخذ منها، القاضي يشتري له ويبيع عنه كذا. فقال: أنا عندي فكرة يا شيخ أيمن. هذا السفيه يعني سفيه، هو ممكن رجل طيب ترى، ما هو يعني سفيه يعني السفيه هنا يعني لا يحسن التصرف في المال. فقال: لك يا أيمن، أنا بروح ارفع دعوة علي في المحكمة تطالبني بإيش؟ بدين، وأنا أقر لك. يروح القاضي إيش يعطيك؟ المليون. أنا أقر بالدين مليون، يعطيك المليون، بعدين أنا وأنت إيش نتفاهم، بعدين ممكن لك نسبة ممكن ما لك شيء. طيب، إيش رأيكم؟ ومشت على هذه الطريقة. القاضي يقول: لا يا البعيد السفيه، طيب لا يقبل إقرارك في المال إذا ما عند أيمن بينة تشهد بهذا الدين. أما مجرد إقرار السفيه لو جعلناه مقبولا ما استفدنا من الحجر، خلاص قفلنا باب وتركنا الباب الثاني مفتوح، فلا يقبل إقراره إيش؟ في المال. طيب ما رأيكم في إقراره على نفسه بحد أو قصاص؟ حصلت جريمة قتل وجاء هذا السفيه واعترف عن نفسه قال إنه هو القاتل، يقبل إقراره؟ يقبل إقراره، ترى السفيه ما هو مجنون، عاقل، لكنه ما يحسن التصرف في ماله، فإقراره في أمور غير مالية مقبول. قال في الحدود والقصاص والطلاق، زوجته قالت طلقني، قال صحيح أنه طلقها، يقبل ولا لا؟ يقبل. نعم شيخ. لا لا ما ينفع، خلاص إقراره الآن لا يقبل. هل الورقة بينة؟ الوراق هذه قرينة، قد ينظر القاضي فيها قد. طيب ما رأيكم في عتقه وطلاقه؟ الآن بيعه وشراؤه لا يصح، أليس كذلك؟ محجور عليه، سفيه محجور عليه، لا يبيع ولا يشتري، لكن لو اعتق أو طلق صح. قال وإن طلق أو اعتق، نعم، نفذ طلاقه دون اعتاقه. ليش نفذ طلاقه ولم ينفذ اعتاقه؟ أحسنت، لأن الطلاق ليس تصرفا ماليا بخلاف العتق فهو تصرف مالي. نعم، في إغلاق، وإنما الإغلاق عند مالك لكراه للغضب ذو المهالك، رأس الإغلاق الغضب. طيب الإكراه، الإغلاق الإكراه وليس الغضب. طيب قال وإن طلق أو اعتق نفذ طلاقه لأنه ليس تصرفا ماليا، ولم ينفذ اعتاقه لأنه تصرف في ماله. نأتي الآن أيها الإخوة الكرام لبعض الأسئلة. ما الرشد في هذا الباب؟ الصلاح في الدين ولا في المال ولا في الدين والمال؟ في المال فقط، ولو لم يكن صالحا في دينه. إذا آنس الولي رشدا من صبي بلغ تحت ولايته فهل يدفع المال إليه ولا ينتظر حكم قضائي؟ يدفع ماله إليه، ذكرا كان أو أنثى. إذا رشد الشخص بعد بلوغه ودفع المال إليه ثم عاد إليه السفه فهل يحجر عليه؟ نعم يحجر عليه. بحكم قضائي ولا بحكم قضائي؟ نعم. إذا أقر السفيه على نفسه بحق فهل يقبل إقراره؟ اللي قال لا يقبل غلط، واللي قال يقبل غلط. نقول يقبل في الحدود والقصاص والطلاق ولا يقبل في المال، لأنه الأمور المالية فقط. واضح؟ نعم. إذا طلق السفيه واعتق فهل ينفذ تصرفه؟ ينفذ طلاقه واعتاقه ولا لا ينفذ؟ خطأ هذا، ينفذ طلاقه دون اعتاقه، ينفذ طلاقه الموجود في الشاشة لا مو صحيح، ينفذ طلاقه دون اعتاقه. المسائل الشاملة، ما الرشد؟ جهاد، ما الرشد؟ أحسنت، الصلاح في المال. كيف يعرف؟ بالاختبار. تمام، ما الذي يترتب على ثبوت الرشد وما الذي يترتب على زواله؟ نعم، يترتب على وجود الرشد مع البلوغ دفع المال إليه، وعلى وجوده هذا يترتب على ثبوته الحجر، وعلى زواله فك الحجر. من الرشد ولا السفه؟ على ثبوت الرشد دفع المال إليه، وزوال الرشد حجر وهو عليه. أحسن، من الذي يالي مال السفيه؟ القاضي. أحسنت، هل ينفك الحجر عن السفيه بمجرد زوال السفه؟ لا، لا بد من حكم قاضي. ما حكم إقرار السفيه؟ في المال لا ينفذ، وفي الطلاق وغير المال ينفذ. هل ينفذ التصرف السفيه في العتق والطلاق؟ ينفذ طلاقه دون عتقه.